جاء في الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية تونغليوز أن المنظمات في كوريا الجنوبية مثل مجلس تدابير مسألة وحدة مسليات المحاربين اليابانيين وتحالف منظمات النساء أصدرت بياناً يوم 19 من هذا الشهر استنكرت فيه محاولة اليابان لإجلاء تمثال الصبية العبدة الجنسية للجيش الياباني والمنتصب في ألمانيا. أصر البيان على أن الحكومة اليابانية عليها أن تكف فوراً عن المؤامرات الهجومية والتعويقية على نصب التمثال الصبية وتعتذر وتؤدي مسؤوليتها بكونها دولة مجرمة حربية. وأوضح أن إقامة تمثال الصبية في ريغنسبروغ الألمانية في الثامن من الشهر الجاري هي تعبير عن التضامن والعزم الدوليين على تذكر تضحية النساء اللواتي تم اقتيادهن كالعبدات الجنسيات للجيش الياباني وتأبينهن ومنع تكرار نشوء أمثالهن مرة أخرى فيما بعد. وأكد وجوب حماية تماثيل الصبية العبدة الجنسية المنتصبة في كل المناطق كرمز إلى ضمان السلام وحقوق الإنسان وتوسيع إقامتها في أرجاء العالم باستمرار.